يا شيخ. نعم. تقبيل جلد القرآن يجوز ام لا؟ نعم. تقبيل جلد القرآن كلام الله. نعم. تقبيل جلده هو المسح على الرأس ولا اليمين على العين جائز ام لا؟ ما هو مسح، لا اعلم له اصلا، لا اعلم له اصلا. المهم العمل بالقرآن. ايوه العمل بالقرآن. تقبيله حرام ام لا؟ ها؟ تقبيله حرام ام لا؟ ما اعلم له دليلا، لا اعلم ان هناك دليل يدل على استحباب تقبيله. لا. الاولى الترك. الاولى الترك. الاولى الترك. نعم. ما الدليل على ذلك؟ لانه لم الآيات والسنة. لأنه لم يأتي دليل يدل على مشروعية تقبيله. لماذا أولى من الترك؟ إذا لم يأتي دليل يدل على تقبيله ليش شيء أولى الترك؟ لأن الذي لم يرد يترك، الذي لم يرد فعله لا يفعل. إذا لم يرد كل فعل مباح في الإسلام. كل شيء مباح في الإسلام إذا مباح. لم يرد دليل. نعم هذه مباحات، لكن أمور التشريع عبادات توقيفية، فالذي لم يرد ما نفعل شيء. مثلا العمل بالكمبيوتر الآن لم يرد عليه الدليل. هذه عادات، العادات غير العبادات. العادات شيء والعبادة شيء. عبادة تعبد لله الأصل في العبادة الحظر والمنع، قاعدة عند أهل العلم. العبادة الأصل فيها المنع إلا بدليل، وهذه عبادة تقبلها عبادة لله، هذا ولم يأتي عليها دليل فالأصل من. أما العادات شيء آخر. تقبيل يد العالم مشروع، تقبيل يد العالم من العلماء من أجازها، ومن العلماء من كرهها ومنعها. فالأولى الترك. الأولى الترك. لذلك من الاحترام ولو تقبيل الرأس أولى. لذلك ابن الوردي يقول في قصيدة: أنا لا أختار تقبيل يد، قطعها أجمل من تلك القبل. هل إنكم عندنا مثلا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم على تقبيل الرأس واليد وغيرها، على عدم جوازها أو على جوازها؟ نعم جاء ما تقبيل الرأس العالم أو الوالد لا بأس. عندكم حديث من السنة للنبي الشريف؟ نعم جاء في بعض الحديث أنا النبي قبل ما بين عينيه وما قبل ما بين الجبهة، جاء في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة، جاء ما يدل على تقبيل الرأس وما بين العينين. لماذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟